مين اللي سمع عنها؟ سمع عنها أمير المؤمنين في هذا الوقت عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان طلب من سعيد المسيب أن يجوز بنته لابنه اللي هو الوليد ابن عبد الملك. عبد الملك ابن مروان مش بيحكم دولة ولا محافظة، بيحكم 26 دولة. عايزك تتخيل معايا القصة دي يعني وتتأملها تماما. بيحكم 26 دولة، 26 دولة، وجاي يقول لواحد عايز بنتك لابني، يا دي الشرف يا دي الهنا يعني يا دي السعادة. النهاردة لو واحد عرف ان محافظ ولا وزير ولا رئيس وزراء ولا حتى مدير عام او غير، المهم يعني ايه جاي عايز بنتي لابنه، يعني يعني فرحان جدا يعني. فتخيل ان واحد طالب اني هجوز بنت سعيد المسيب لمين؟ لابن امير المؤمنين، وهو كمان بعد كده هيبقى امير المؤمنين، هيبقى خليفة من بعده اللي هو الوليد ابن عبد الملك، يعني بعد عبد الملك بن مروان هيتعين بعدها برضو من ضمن اللي هياخدوا الموضوع ده الوليد ابن عبد الملك. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان سعيد بن مسيب رفض. سبحان الله. طيب ليه يعني؟ هو كده. طب راح عبد الملك بن مروان راح موسط ناس علشان سعيد بن مسيب يوافق، راح رافض برضو، وكلم ناس ورفض، وحصلت مشاكل كبيرة جدا ورغم ذلك رفض. امال جوزها لمين؟ تخيل حضرتك جوزها لمين؟ جوزها لشاب فقير جدا جدا جدا، وهتشوف دلوقتي مدى الفقر اللي هو فيه. اسمه كثير ابن ابي وداع. كثير ابن ابي وداع ده كان من تلاميذ سعيد بن المسيب، كان من انجب تلاميذه. غاب عن المجلس بتاع العلم حوالي 4-5 ايام فقابله سعيد بن المسيب. اين كنت يا كثير؟ قال له لقد ماتت زوجتي فكنت ادفنها، فقعدت 4 ايام كده حزنان عليها يعني. فقال له سعيد بن مسيب فهل استحدثت زوجا غيرها؟ يعني يا ترى اتجوزت تاني ولا لسه قاعد من غير زوجة؟ فقال له يا أبا محمد ومن يزوجني وأنا لا أمتلك من الدنيا سوى درهمين أو 3؟ فقال له سعيد بن مسيب لو فعلت أنا تفعل؟ لو أنا هجوزك بقى بنتي على 2 درهمين أو 3 توافق يا كثير؟ طبعا كثير مش مستوعب الموضوع ده، مين ده وعارف ان بنت سعيد بن مسيب طلبها مين؟ امير المؤمنين ورفض، هجوز الواحد ما عندوش غير 2 درهمين أو 3؟ 2-3 كده. فقال له او تفعل يا ابا محمد؟ ابو محمد دي الكنيه بتاعت سعيد بن مسيب. قال افعل. فقام سعيد بن مسيب في نفس اللحظه وقال احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد يا كثير فلقد زوجتك ابنتي على 2 درهمين وفي رواية على 3 دراهم. طبعا يعني طبعا كثير من الوداع مبقاش مصدق نفسه، وكان في اليوم ده كان صايم، فبيقول فذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح من فرحتي، طبعا فرحان فرحة شديدة جدا. قال وكنت صائما فسمعت أذان المغرب فعجلت بالإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك كما تزال أمتي بخير مع عجلة الإفطار وأخرت السحور. فالمهم قال فعجلت الافطار. الافطار كان ايه يا جماعه؟ ما كانش مايونيز وبطن صليق وجريب فروت ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا شاورما ولا بتاع، كان خبزا وزيتا. يا سبحان الله، وكانوا ناس في قمه الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ارض بتبقى المائده مليانه من اصناف الاطعمه والمشروبات والعصائر، والراجل قاعد وزهقان وفين الاكله الفلانيه، ينفع الاكل من غير كذا؟ فاهم ازاي؟ طب فين الجمبري وفين مش عارف ايه؟ سبحان الله، وقليل من عباد الشكور. قال فعجلت الإفطار فكان خبزا وزيتا ولسه بياكل بسم الله. قال فسمعت أحدا يطرق على الباب فقلت من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد. 40 سنة يا جماعة ما بين البيت والمسجد، ما بيروحش أي حتة تانية. قال ففتحت فإذا هو سعيد بن المسيب اللي هو شيخه بقى. فقلت يا أبا محمد يرحمك الله هل أخبرتني حتى أتيك؟ معقول أنت اللي جيني لحد عندي؟ فقال له سعيد بن مسيب، شوف تواضع العلماء، قال مثلك أحق أن يؤتى، لأ ده أنت اللي ليك حق علينا، إحنا نجيلك لحد عندك. ثم قال له يا كثير لقد سمعت أنك شاب عزب، أنا عرفت أنك النهاردة أنت زوجتك ماتت، فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة. يا الله، تعال النهاردة بقى نشوف اللي الحموات بيعملوا ايه النهارده، والرجاله بيعملوا ايه النهارده في اللي جاي يتقدم لبنته. ربنا عافينا وعافيك، يعني ذل الابل بيرهوله، فمزوج وكيب كذا وتسوي كذا، ما كانتش الشقه تبقى 5 مطارح وثلاث 4 حمامات و2 ريسبشن يكون مستويين والسيراميك مش عارف ازاي ده الجوازه بتبوظ على رجل الانطريه مش مذهبه فاهم ازاي يعني سبحان الله. فقال فكرهت ان تبيت الليله بلا زوجه. زوجته اللي هي بنت سعيد المسيب كان حاططها فين؟ ورا ظهره. هو طبعا جوزها له خلاص قد زوجتك على درامين او ثلاث, وراح واخد البنت وحطها في قلب الدار وقفل باب ومشي. ما جاش بقى في وسط الموضوع ده وقال له طب يا ابني معلش يعني برضه عشان ضمان مستقبل بنت يعني مش معقول اسيبها كده. طب يا حبيبي ادي الزوجه ايه بس معلش بس امضي هنا بس على الورقه دي ونبقى نتفاهم بعدين. طب يا حبيبي بس القايمه بس فاهم ازاي. ما عملش الكلام ده خالص. ما خسرش جوز بنته عشان دنيا. وده مش معناه ان احنا برضه ما نامنش بناتنا, نامنهم في زمن خربت فيه اكثر الزمم صح, بس ما يبقاش الدنيا بالمنظر ده. ما تبقاش الموضوع عباره عن بيع وشروه, لا الموضوع مش كده خالص. فقال هذه زوجتك, وراح قافل الباب ومشي. ايه اللي حصل؟ خد بالك بقى. قال كثير بن ابي وداعه فسقطت المراه من الحياء. من ايه؟ من الحياء. الله يرحمه كان راجل طيب فاهم ازاي؟ يعني كانت المراه مجرد ما تشوف راجل يغمى عليها. دلوقتي احنا بنمشي نتعاكس في الشارع يعني فاهم ازاي؟ فسبحان الله. فايه؟ فسقطت المراه من الحياء. قال فحمدت الله عز وجل. ليه؟ قال لي ان انا خفت لحسن تشوف في ليله الدخله الخبز والزيت, يعني ليله الدخله خبز وزيت وبعد كده هناكل كراتين فاهم ازاي؟ فقال اما انا فخبأت الخبز والزيت وصعدت على سطح البيت. ليه؟ عشان ينادوا على واحد صاحبه ساكن في البيت اللي جنبه عشان يجيب له اي حاجه يعني فلوس كده عشان ايه يقدر يعيش مع الزوجه دي شويه لحد ما ربنا يفرج عنه. فنادى يا فلان يا فلان. اتري ام كثير كانت قاعده عند ام فلان ده. فطلعت ماذا تريد يا كثير بتنادى على صاحبك ليه؟ قال ابدا يا امه تزوجت فاحتاج الى بعض المال حتى استعين على عيشه مع زوجتي. قالت له تزوجت يا كثير؟ قالها اجل يا امه. قالت فوجهي من وجهك حرام ان قربت منها قبل الثلاث. اوعى تقرب لها قبل ثلاث ايام, خدها كده بظبطها كده وعين تتجوز. قال لها حاضر. فجت الام كثير وراحت واخده البنت مفوقها وراحت واخدها عندها البيت. ثلاث ايام بقى صنفره ودوك وش اول وش ثاني وظبطتها وخليتها زي الفل وراحت مدخلها على ايه؟ على كثير ابن ابي وداعه. قال فدخلت بها فاذا هي من اجمل النساء واذا هي من احفظ النساء لكتاب الله ومن اعلم النساء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بانعم ليله. فلما اصبح الصباح اردت ان اذهب لاتعلم العلم على يد ابيها سعيد بن المسيب. فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قلت إلى مجلس أبيك حتى أتعلم العلم. قالت لا بل اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. الله أكبر ما شاء الله. أدي النساء ده كان آخر إنتاج المصنع بعدها قفل. خد بالك يعني سبحان الله الواحد يقول لا النساء بالمنظر ده كان كمل الكتيبة كلها يعني فسبحان الله. قالت اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. وجلست تعلم كثير بن أبي وداعة علم أبيها سعيد بن المسيب. عشان تكون عندك الهمة العالية دي أختنا الفاضلة أن أنت تطلب العلم لحد ما تعلمي زوجك وأولادك ومش عيب. يعني الزوج لما يتعلم من زوجته مش عيب لو عندها علم ما شاء الله اتعلم منها. والإنسان يقبل الحق من أي إنسان كائنا من كان, إيه المشكلة؟ فهذا مثل عظيم جدا عشان تعلو همة من النساء وعشان نشوف نوري النساء ونوري الرجالة برضو قد إيه النساء كان عندهم ما شاء الله علو همة في كل أنواع العلوم بل وفي كل مناحي الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر مثل نختم به وزي ما قلت لكم إن من أخصب تخير, لكن أنا بقول إن من أخصب تحير. أنا محتار أنقي مين وأسيب مين, لكن نختم بآخر مثل في علو الهمة في البذل والعطاء والتضحية من أجل دين الله عز وجل. مثال عظيم جدا ألا وهو الخنساء. الخنساء دي يا جماعة في الجاهلية قبل أن تسلم كان ليها أخ برضو كافر كان اسمه صخر. صخر دوت في يوم من الأيام واحد قتله. فلما مات قالت الخنساء والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر. انا افضل بقى كده افضل عيط عليه واملى الدنيا كلها والناس كلها تتكلم وتتحدث في الكتب والتواريخ عن بكاء على صخر. وكانت تنشد شعرا سطره التاريخ كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقاتلت نفسي. اللي هي بيسموها العلماء ايه؟ التسلي, التسلية. الانسان يتسلى بمصيبة غيره. إنسان بيبقى مريض بمرض معين ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين وهو قاعد في البيت حاسس بأنه ما فيش حد مريض في الدنيا غيره. طيب اتنقل المستشفى

لما أسلمت وولادها بقى كبروا وجوزها مات خلاص، فأدركت معركة القادسية في زمن عمر بن الخطاب، كان قائد معركة القادسية كان سعد بن أبي وقاص، فراحت مقدمة أولادها الأربعة وراحت مجمعهم تعالوا، قالت والله يا أولادي إنكم لأبناء رجل واحد، وإني لأحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فاصبروا وتكفنوا وتحنطوا وأخلصوا الجهاد في سبيل الله. إلا أربعة دخلوا ولا أربعة استشهدوا، فجاء الناس يهنئونها أبشري فقد استشهدوا، قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دي كانت أمثلة بسيطة جدا لعلو همة النساء، أسأل الله عز وجل أن تعلو همم نسائنا بإذن الله جل وعلا، وأن يجمعنا بكم جميعا في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نلتقي غدا إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.